قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي، مع قوله لله رب العالمين. فالذبح يكون عبادة لله وحده، فالذبح يكون عبادة لله وحده، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي اذبح. والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة لله، والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة لله. فتقدير الآية: وانحر لربك، فتقدير الآية: وانحر لربك. وما كان عبادة لله وجعل لغيره فإنه يكون شركا، وما كان عبادة لله وجعل لغيره فإنه يكون شركا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، مما يسمى كبيرة، مما يسمى كبيرة. فالذبح لغير الله كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة. واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه، واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث. رواه أحمد في عزو المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به عند أهل العلم، أي كتاب له، يراد به المسند. والحديث المذكور مفقود منه، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد. فرواه في كتاب الزهد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال، ثم ذكر القصة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي،